الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الانتفاع بعين النجاسة، حيث ذكرت عدة أمور كأدلة على حرمة الانتفاع: إجماع، ادعاه الفاخر وغيره، الفاضل المقداد، وطائفة من الآيات ومجموعة من الروايات. والشيخ الأنصاري كل هذه ناقشها، بقى إلا الإجماع اللي شنو مثلا قد يقال اللي ادعى الفاضل المقداد والفاخر. يقول: وكيف كان، أظن قرينا هذا، ها لو بعدنا ها ها خوب شا قبله بسطرين ثلاثة. وما ذكرناه كان أدلتنا شنو؟ ساعدوني ساعدكم الله، إجماع الفخر والمقداد، مو هذا أترك بعد قليل إن شاء الله، أو إجماع وآيات ناقشناها، الروايات الدالة على حرمة الانتفاع، وأكو أخبار تدل على وإجماعات على حرمة البيع، لكن بعد ضمي مقدمة وهي لا الحرمة لا لا لا لا وجه له حرمة تحريم البيع إلا حرمة الانتفاع. أحسنت، هذا كان الشيخ بصدد مناقشته، صحيح أو لا؟ خب، فذكر قدس سره، ذكر أنه عندنا جملة من الفقهاء ماذا جوزوا ذلك، فإذا كيف يعني جوزوا الانتفاع وفي نفس الوقت قالوا، أو بالعكس قل لم يجوزوا البيع مع ذلك جوزوا الانتفاع، فمن أين لك أن تقول تحريمهم للبيع من جهة تحريم لا ملازمة؟ يمكن أن يحرم البيع وبنفس الوقت كما قرأنا مثلا عبارة الشهيد وتعليقة الشهيد ثاني، قال وإن فرض له نفع حرم بيع الدم، حرم بيع الأرواث والأبوال، قال وإن فرض للدم نفع حكمي كالصبغ، فهذا معناه لا ملازمة بينهما. يعني بعبارة أخرى، ما يمكن أن يستفاد من الإجماع القائم على حرمة البيع، ما يمكن أن يستفاد أنهم مجمعون على عدم حرمة الانتفاع، عليكم السلام، ما يمكن. إلى غد إن شاء الله حتى الأسئلة، وبنفس الوقت ما مجتمعين عن ما أريد أن يأخذ ربع ساعة الأولى أو أقل، لأن شيء هو رمزي وما ذكرنا هو ظاهر المحقق، وما ذكرناه هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد المحقق الثاني عند ينقل كلام عن الشهيد، والشهيد ينقل عن العلامة، فواسطة عن واسطة، العلامة جوز شريت سنستفيد من عبارة المحقق الثاني أنه انظر إلى المحقق الثاني كيف لم يجوز البيع لكن بنفس الوقت جوز الانتفاع، فذا ملازمة ما موجودة. من أين نستفيد ذلك؟ من كلام الكركي. الكركي نقل عن الشهيد أن الشهيد نقل عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة، دهن الميتة يعني أليات الغنم الميتة، جوز الاستصباح. ثم قال هو بعيد، من قال؟ الآن تعليقة المحقق. قال ثم قال وهو بعيد. لماذا؟ انظر لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. قال كيف أن العلامة يقول يجوز الاستصباح بأليات الغنم الميتة والحال الانتفاع عموم حرمة الانتفاع بدهن الميتة بالميتة ثابت؟ لم يقل والحال أن حرمة الانتفاع بالنجس. عدل عن التعبير عن عنوان النجس بالميتة. فلو كانت النجاسة مانعة من الانتفاع لكان المناسب أن يعلل بالنجس. فعدوله عن التعليل بعنوان النجس يدل على حصر الممنوعية بالميتة، أما غير الميتة من النجاسات مشكلة ما أكو، يجوز الانتفاع وهذا هو المطلوب. احنا نريد نقول على أنه انظر إلى المحقق الثاني ظاهره التفكيك بين يعني تجويز الانتفاع. أعيد له، واضح كيفية الاستفادة واضحة؟ عدل عن التعليل بعنوان النجاسة إلى عنوان الميتة، هذا معناه على أنه حصة ضيقة يحرم الانتفاع بها، وإلا لو كانت الحصة الوسيعة يحرم الانتفاع بها وهي كل نجس لكان المناسب أن يعلل بذلك. لكن بيناتنا نقول هو يمكنه أن يعلل هكذا، يمكنه أن يعلل هكذا، لكن لما شاهد يوجد نص في الحصة الضيقة أراد أن يتشبث بذلك النص، فلا مانع، وما مجبور أن يبين ذاك. أعيد أو لا؟ لأن بخصوصه ورد، لو لم يكن بخصوصه ورد بالميتة إيه؟ لابد أن تقول تمسك بالعنوان العام، لأن لم يرد في البول نص خاص، لم يرد في الدم، أما الميتة ورد في قضية الانتفاع بها. لا حاجة إلى العنوان العام، هو بالخصوص ورد. يعني مثل ما إذا أردت أن تلعن ماذا؟ إبليس، ستارة من باب لعن الله الظالمين، ومرة تقول على أنه بعنوانه وارد سان بعد ورد لعنه في القرآن، بعد ماكو حاجة أن ألعنه بذلك. واضح؟ ها؟ شلون ملازم بعيد؟ الذكر الخاص، هو سيريد يستفيد الشيخ الأنصاري بعد استفادته. إيه؟ قال بلي عفوا طبيعي هذه المناقشة. احنا انا سبق لسان صار ناقشنا الآيات، ناقشنا الروايات والشنو بكلا طائفتيها، المباشرة وغير المباشرة. غير المباشرة كانت مو فقط روايات وإجماعات، هاي هم ناقشناها، بقي إجماع الفخر والفاضل المقداد، هذا نوقش من قبل الشيخ بالأمس بأنه كيف يمكن لنا أن ندعي الإجماع والحال أن كثير من الفقهاء ذهبوا إلى جواز انتفاع، ومن جملة من يظهر منهم جواز الانتفاع المحقق الثاني. أي أنا سبق لسان صار أول البحث أنه مناقشة الإجماع على بلي الغير المباشر وكذا. لا قال ومن وما ذكرنا، يعني من ماذا؟ جواز الانتفاع بالنجس عين النجاسة. وما ذكرناه هو ظاهر المحقق الثاني، جواز الانتفاع بالنجس يعني عدم حرمة الانتفاع بالنجس هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. العلامة قال يجوز الاستصباح بدهن الميتة. ثم قال الكركي وهو بعيد تجويز الاستصباح بدهن الميتة النجس بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. الشيخ الأنصاري تعليقا قال فإن عدول المحقق الثاني عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس عدل إلى أي شيء؟ عدل إلى خصوص ذكر الميتة يدل على عدم العموم في النجس، وإلا كان المناسب أن يعلل بالعموم. يقول بعيد كيف العلامة يجوز الاستصباح بدهن الميتة والحال قد ورد النهي عن الانتفاع بالنجس. أشكلنا قلنا على أنه هذا أدعى، لأن أكو نص خاص يمنع عن خصوص مورد البحث وهو الاستصباح بالخب. وكيف كان قرأنا لك اليوم والأمس كلمات لطائفة من الفقهاء يظهر منهم جواز الانتفاع بالنجس، فكيف حينئذ يمكن لنا أن ندعي إجماع على حرمة الانتفاع بالنجس؟ شر إجماع اللي كثير من الفقهاء أو مجموعة من الفقهاء يذهبون إلى الجواز. وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عمن عن الفخري والفاضل المقداد عن شرح الإرشاد والتنقيح. شرح الإرشاد للفخر والتنقيح الرائع للفاضل المقداد. خب الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في هو هذه هم ضربة. أكو بعض الأوقات يقولون شنو عصفوريا بحجارة، ها يتيروا دونشون شنو شو يقولون السهنانة هم كذلك. يقول احنا عندنا تحف العقول اللي ظاهرها حرمة جميع التقلبات، يعني ظاهرها حرمة الانتفاع بالنجس، هذه هي ضعيفة. الجابر لها ماذا؟ الإجماع المحكي من قبل الفخر هسه تبين هذا الجابر هو ضربنا عليه خط المحو، لأن هذا الجابر الإجماع المحكي قلنا هذا لا تحقق له لذهاب كثير من الفقهاء إلى الجواز. واضح؟ فإذا الجابر لتلك الضعيفة خطيئة عصى رواية تحف العقول وهو الإجماع الجابر انكسرت. واضح؟ لذا قال فلا يبقى بملاحظة ما ذكرناه وثوق بنقل الإجماع المتقدم. الجابر لرواية تحف العقول اللي هي شنو؟ نهت عن جميع التقلب، يعني نهت عن الانتفاع بالنجس، لأن أحد الأدلة هي هذه الرواية العامة. مضافا إلى واحد من الأدلة على حرمة الانتفاع شكان؟ واحد من الأدلة شنو؟ رواية تحفل أقول اللي قلنا هذه بعد تدل بشكل انتمت، تدل بشكل مباشر أو غير مباشر جميع التقلب، لا تعليلها بشكل مباشر هي لا، لكن في تعليلها دلت على أن كل تقلب كل استعمال حرام، هذا هو الانتفاع. يعني هذه ضربناها رواية التحاف مرة بأنها ضعيفة والجابر لها أيضا لا تحقق له، لأن الإجماع هو جابر والإجماع غير متحقق لذهاب كثير من الفقهاء إلى الجواز. هسه الان لا ضربه من الداخل مو من الخارج. نقول اصلا هي هذه دلالتها على حرمه الانتفاع بغض النظر حتى لو كانت قويه سندا، وثبت انها تدل على حرمه الانتفاع. وين العباره اللفظ الذي يدل على حرمه الانتفاع؟ هذا يريد يضربه الان. ماذا يقول قدس سره؟ يقول على انه الذي ذكر اي عنوان، عنوان التقلب. ش قالت الرواية شيخ محمد مهدي؟ هو ذكرها هنا ابتداء ذكرها. ها؟ هي لأن كذلك كل من هي عن أكله وشربه ولبسه وملكه ومساكه وتقلب فيه. أحسنت. يقول التقلب فيه شنو؟ التقلب فيه مو المقصود الانتفاعات هذه، أي انتفاع كان حتى تقول انظر إلى رواية تحف العقول فقد حر رمته. مو هذا المقصود من جميع التقلب. لا، المورود من التقلب يعني فرد فعل من الأفعال، أكل وشرب تمل طبيعي. أكل وشرب مذكور بعد ما نقدر شويون نذكره. تمليك وتملك ذن الأمور، هذا المقصود من التعاطي والتقلب. مو أنه يأتي بالميتة ويجعلها على الساقية حتى شنو الماء قليلا ينحرف إلى تلك الجهة، مو هذا المقصود. هسه مو هذا المقصود لأي نكتة؟ هل لدعوى الانصراف أو هذا لا يعد نفعا انتفاعا عرفا؟ صحيح، مو بعض الأوقات يدعى الانصراف، سرح يجينا إن شاء الله. تارة ندعي الانصراف وأخرى لا، نقول هذا يصدق عليه انتفاع لكنه لأجل أنه عرفا هذه من انتفاع غير ملحوظ لديهم، هذا ملحق بالعدم لأنه منصرف لا من جهة انصراف لفظ. هذا راح يأتينا إن شاء الله. على كل حال ما ورد من هذا العنوان في رواية تحف العقول يمكن أن يقول بعدم شموله لكل انتفاع، حتى يستفاد من رواية تحف العقول أنها بصدد تحريم كل انتفاع. لا، الانتفاعات والاستعمالات اللي تكون ماذا؟ ها، مقصودة متوخات من ذلك الشيء، فكل شيء بحسبه. ذاك الرواية تحف العقول بصدد ماذا؟ ها، تحريم بيعة. تقول يحرم بيع ما إذا كانت المنفعة فيه محرمة. أي منفعة؟ مو مطلق المنافع حتى يستفاد حرمة جميع المنافع، المنافع المعهودة المقصودة المتوخات المطلوبة من. قال والشرب. أما خصوص الأكل والشرب أكو بعض القضايا ما قال مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات. يعني التعاطي يقول شنو؟ نقل وانتقال، تمليك وتملك، نقل وانتقال. عليكم السلام ورحمة الله. ولو بقرينة ماذا؟ العطف، لأنه مذكور أكل شرب كذا. بعد لا نجعل هذا التقلب أيضا هم يشمل الأكل، ولا راح يصير مثلا ماذا؟ عطف العام على الخاص، ماكو حاجة إلى هذا، نفسر بتفسير آخر. فيحتمل أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات، مو أي استعمال حتى تقول انظر هي الرواية ما جوزت الانتفاع، لا يراد هذا. ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم بغرض الاستفادة من هو التقلب والإمساك، عنوانان ذكرا، التقلب والإمساك. الإمساك يعني أنت تحتفظ به لاستفادته في الوجه المحرم، وإلا تحتفظ بالميتة لأجل أمر آخر، هذا مو حرام. من يقول بحرام؟ لا يلتزم فقيه بحرمته. أنا أمسكت الميتة لأنه شنو؟ تعب، ما لي خلق أروح أذهب وألقيها في المزبلة في هذا في النفايا هذا محرم؟ هل يحتمل أحد حرمته من جهة أنه أمسكتها؟ لا، المراد من الإمساك للوجه المحرم، المراد من الكذا من التقلب التعاطي بها، لا كل استعمال، حتى يستفاد من رواية تحف العقول أنها بصدد تحريم كل انتفاع. فإذا هذه رواية تحف العقول من جانبين يمكن أن تناقش، من جانب أن الجابر لها غير تام الإجماع، ومن جانب داخلي وهو أن المراد من التقلب والإمساك ليس مطلق الاستعمالات. ولعله لسه الشيخ الأنصاري دائما، أنا قلت وأقول وبعد ذلك هم أقول، دائما الشيخ الأنصاري يحاول أن لا يكون منفردا في الساحة، يحاول أن يأتي بناصر ومعين. أسأل الآن يقول لعله لأجل هذا الذي فهمناه من التعاطي من الإمساك من الكذا، هو أيضا ما فهمه الشيخ جعفر الكبير صاحب كشف الغطاء عندما ماذا فصل، كما يظهر من عبارته فصل بين نحوين من التعاطي مثلا أو نحوين من التقلب. يعني كما نحن فهمنا من تحف العقول أنها ليست بصدد تحريم كل استعمال، كذلك الشيخ الكبير أيضا فهم ذلك، ولأجله ماذا ذكر عبارته التي سنقرأها التي يظهر منها التفصيل، فهم لم يذهب إلى مطلق حرمة مطلق الانتفاعات. قال إيخو أنت ما تقبلها، ما تقبلها أخو، يعني ساعة الميتة جاي أقول أن تضعها في هذا لغرض آخر لأجل أنه أفرض تدفع الميكروب، وبالعكس تجلب الميكروب، سأفرض لأجل هذا، هذا حرام، من يقول حرام؟ يعني ما أظنه فقيه يلتزم بعد الالتفات، هذا لازم يلتفت لهذا، لعله شنو نظرة صابة على الآكل والشرب وهذه الأمور، لذا لأجله يقول بحرمة الانتفاع. قال مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات، ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم، ولعله للإحاطة بما ذكرنا، لعل من جهة أنه التفت إلى ما التفتنا إليه ذكر بما اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد وهو الشيخ الكبير جواز، عندهم كشف الغطاء هم عنده شرح قواعد، شرح قواعد العلامة، جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، كيف أن المتنجس يجوز الانتفاع، النجس أيضا اختاره، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة محل الكلام، يعني لا يرجع إلى حرمة الانتفاع بالنجس، وإلا إذا رجع هذا التفصيل إلى حرمة الانتفاع بالنجس فإذن هذا يضرنا لا ينفعنا، نحن نريد أن نأتي بناصر ماذا يقول يجوز الانتفاع بالنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع لا ينتهي إلى مخالفة في محل الكلام اللي هي الانتفاع بالنجس. فقال ماذا قال الشيخ الكبير؟ ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، مثل من اللي ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز، هذا مثال إلى ماذا ما ورد، لا مثال إلى غير ما ورد، يعني مثال للمنفي لا للنفي، كالميتة النجسة التي يجوز الانتفاع بها فيما يسمى، هذه بعدين يقف عندها الشيخ يقول انظر تعبيره، لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا، مو مطلق الانتفاع لا يجوز الانتفاع إذا سمي استعمال، أما إذا انتفاع لا يسمى يضعها على كذا حتى يمنع نزول المطر، هذا لا يسمى استعمال لها. أو يوقد عليها مثلا يجعلها تحت القدر يشعلها، هذا لا يسمى استعمال. هذا سأنظر بعد ذلك إن شاء الله يأتي. الأمثلة ترى قد نختلف أنا معك، لكن على كل حال أي انتفاع هنا لم يجوزه الذي يصدق عليه استعمال. لذا قال بما يسمى استعمالا عرفا. خب للأخبار والإجماع، الأخبار والإجماع دل على أن الميتة لا يجوز. كذلك فرد آخر دل الدليل على عدم جوازه، قال وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. الآن غرض من ذكر عبارة الشيخ الكبير ما هو؟ بيان أنه انتهى إلى ما انتهينا إليه، فصل. الآن من هنا يبدأ التفصيل، من هنا يبدأ التفصيل، لا من هنا. قال وما دل على المنع عن الانت، ذاك الأول قد نستفيد منه، لكن هنا أنا واضح. وما دل على إن قلت للشيخ الكبير بأنه عندنا دليل يقول لا يجوز الانتفاع بالنجس، قال وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على، إما هو من أساس مخصوص يعني هو ورد ضيقا في حصة خاصة، أو لا وسيع إطلاق لكن منصرف منزل على حصة خاصة. قال وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال، يعني على لا على مطلق بل على حصة خاصة من الانتفاع، فإذا كل انتفاع مو حرام. واضح له لا؟ على الانتفاع الذي شنو الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، فيستعمل الميتة مثلا سبيل باب المثال الميتة وتمس ثوبة وتتنجس وكذا، هذا عدم الاكتراث وعدم الكذا، هذا الممنوع عنه. وأما من استعمله ليغسله بعد ذلك يطهر نفسه يطهر ثوبه من فغير مشمول للأدلة، يعني فلا يحرم أحسنت، ويبقى على حكم الأصل. حكم الأصل هو ماذا؟ جواز لأصالة الإباحة، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه حرام. الانتفاع حلال لأن لم يدل على حرمته، الدليل دل على حرمة الانتفاع بالحصة الضيقة بعد أن صرفنا الإطلاق إلى حصة التي ورد معها. احنا مو عدنا دليل، ماذا يقول؟ كل شيء لك مباح، هذا لا نرفع اليد عنه إلا إذا جاء دليل أقوى نص. هسه الآن أنت تقول جاءنا نص، عندنا رواية تقول يحرم الانتفاع بالنجس، هذه إذا بقيت على عمومها وإطلاقها تصلح دليل لضرب أصالة الإباحة، صحيح أو لا؟ أما إذا حملناها على ماذا الإطلاق فيها؟ على ما يدل على عدم الاكتراث بالدين لا كل انتفاع، إذن نرفع اليد عن أصالة الإباحة بمقدار شنو؟ ضيق، لأن الدليل بعد ضيق، هذا من خلال الانصراف من خلال، واضح أو لا؟ أعيد أو واضح؟ إذن هذا يفهم منه أن الشيخ الكبير أيضا وافقنا على أنه ليس كل ماذا انتفاع محرم، فإذا هذه رواية تحف العقول وإن ورد فيها العنوان تقلب كذا، لكن لا يراد منه كل تقلب، أو قل أصلا منصرف هو التقلب أو معناه هو خصوص ماذا التعاطي لا كل استعمال. ويبقى على قبل ما ننتقل إلى مطلب آخر، الشيخ الكبير ماذا قال؟ قال كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا، يظهر من عنده على أنه هناك انتفاع يسمى وهناك انتفاع لا يسمى قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه لعله لإخراج الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا، لا يسمى استعمالا، يعني وكأنه في ذهنية الشيخ الكبير أن الحرام هو تجاوبني الانتفاع أو الاستعمال؟ الاستعمال مو الانتفاع. والحال سوف يشكل عليه أو يشكل قد يشكل عليه بأن الذي ورد في الروايات أي عنوان؟ انتفاع مو الاستعمال. أعيد واضح. الشيخ الأنصاري يقول لأجل إنما جعل هذا القيد ما يسمى استعمال حتى يخرج ما لا يسمى ها وإن كان انتفاع. مثل من يذكر أمثلة؟ قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، يعني يجعل الميت حطبا بمنزلة الحطب، هذا مو استعمال. انتفاع قد يصدر عليه بس مو استعمال. فهذا عندما قيل يحرم الانتفاع بالميتة يحرم استعمال، يعني استعمالها هذا ليس استعمال، فمو حرام أن تجعلها تحت القدر. واضح؟ عرفي عرفي مو واضح. أنت سيدنا ما يصير يعني شو يقال لها مستعمال؟ ها؟ يقال ليش مستعمال؟ لا عرفا لا يقال استعملها. لما يقول لك هذا أنا والله انذرت أن أستعملها، يعني تستعملها فيما هو معد إلها، فيما يقال عند العرف يقولون هذا إيه في محله. أما إيه وإلا ما أكو فرد شيء بعد غير قابل للانتفاع، لأن كل شيء شو تجيب لي أي شيء أنت ما يمكن. قطعة التباشير اللي يمكن أن أضعها في هذا لا يعد استعمالا لها، مو الاستعمال يعني في مكانه في موضعه. ما يستعمل له عادة. أي في الفائدة المتوخاة المتوقعة منه الملحوظة لديه عرفة. هذا بعد الاستعمال. ها؟ هنا في كلام كاشف الغطاء يظهر أن الانتفاع أعم من الاستعمال، هذا بس لا يعني أن الاستعمال لا يصدق من ناحية أخرى أوسع، ربما عموم من وجه، لكن هنا من جهتين جعل الانتفاع أعم، لأن خص الانتفاع المحرم بما يصدق عليه استعمال إخراجا لمثل الإيقاد. في ذهنية الشيخ الأنصاري يقول لعله لإخراج هذه الحصة. قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير، ومراده أما سيدنا هذا ميتة تطيها إلى جوارح الطير، أما تأخذ لك السمن القصاب جزر خان تأخذ لك شنو مذكة وتطي للطير، هذا لا يسمى استعمال. إيه ذاك الآن يؤكل، المطلوب منه الأكل، أكل الناس مو أكل الحيوان. قال ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميت عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا. سباب خشبي، سرير خشبي، يمكن أن يجعل حطبا وتطبخ عليه طعام يوم السابع يوم العاشر من المحرم، لكن هذا لا يسمى استعمالا للباب. الباب تستعمل كفتح وغلق ومنع الهواء من الدخول وإلى غير ذلك، السرير للنوم للجلوس. لكن يشكل فإلى هنا ذكر أنه هذا شنو ليس كل انتفاع هو المحرم، فقط ما يصدق عليه الاستعمال، ولعله قلنا همات لإخراج مثل جعل الميتة مثلا ماذا موقدا كذا. لكن يشكل الأمر بأن الوارد في عنوان في في في في لسان الروايات يا عنوان. قال لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة، الشامل للاستعمال المعهود ولغير المعهود. ليش خصصت بالمعهود وأخرجت غير المعهود؟ أعيد أو واضح؟ أنت ايش قلت؟ قلت المراد من الانتفاع هو شنو؟ الاستعمال. والاستعمال المقصود من عند ماذا؟ عرفا، في محله، استفادة في محله بالشكل المناسب. إذا كان لفظ وعنوان الاستعمال وارد في الروايات تقول لا تستعمل الميتة، إيه بني أستطيع أن أقول يجوز لي أن أجعلها تحت القدر، لأن هذه لا تسمى استعمال، والرواية قالت لا تستعمل، أنا لم أستعمل، لأن الميتة استعمالها بالأكل بالشرب المعهود من الشيء ما هو، وليس المعهود من الخروف الميت أن يجعل تحت القدر. لكن المفروض أن الوارد في الروايات هو ماذا؟ الانتفاع. هو الانتفاع يصدق على أن يأكل الميتة ويجعلها موقد لإيقات، لأن عنوان الانتفاع بعد أوسع من الاستعمال. لو كان عنوان الاستعمال وارد إيه من حقك، أما لما كان الوارد هو الانتفاع والانتفاع يصدق على الإيقاد، فإذا حتى مثل الإيقاد يكون محرما بحسب هذا الدليل، إلا أن تتمسك بنكتة أخرى لإخراج الإيقاد، مو بهذه النكتة، بنكتة أنه أريد من الانتفاع الاستعمال، هذا ما إلى معنى، لأن عنوان انتفاع ورد مو عنوان الاستعمال. لذا قال لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة، والانتفاع بالميتة شامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف، يعني شامل للإيقاد بالميتة، هذا غير معهود بعد، شامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. الاستعمال المتعارف في الشيء في الميتة شنو هو؟ الأكل مثلا. قال ولذا قيده هو قدس سره الانتفاع بما يسمى، ولذا يعني إذ لو كان الانتفاع يختص بالاستعمال ويراد من الانتفاع خصوص المعهود، ما كان أكو داعي أن هو المرحوم يزاحم ويقول بما يسمى، بغير هو بذهنيته أيضا أن الانتفاع شنو؟ أوسع، يشمل حتى غير المعهود، لذا أراد شوية يضيق. إذا هو متساوي ما كان حاجة إلى أن يسحب نفسه ويكتب بالقلم بما يسمى، واضح أو لا؟ قال ولذا قيده هو يقدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا. فإذا هذه فرد مشكلة، شلون نفر منها؟ الوارد هو عنوان الانتفاع والانتفاع عام، لذا التوجيه للخلاص من هذه المشكلة يمكن أن نقول بأنه هذه استعمال سامحني بعد التعابير، فعلا الإيقاد على تحت القدر، إيقاد الميتة وكذا جعلها في الساقية تغلق الساق، هذه بالعرف لا تعد انتفاعات لا تعد انتفاعات. يعني مثلا مثل مسجل خربان اروح اشعل ميناء عشان اتدفى هسه كلش بعد اي سويت اخو لا فرد اوضح، مثلا افرض انا فرد قصر اشتري، قصر اريد ان اجعله شنو؟ مخزن للكتب، هذا ما يعد استعمال للبيت، لان البيت هيك بيت او للحيوانات، هذا للدجاج، هذا ما يستعمل عاده للدجاج وللكذا وللعصافير، قصر انت مشتري لاجل، هذا ما يعد استعمال. فمنصرف عنها مثل هذه لما يقول لا تنتفع بالميتة، هذه أصلا ليست انتفاعا، لم ملحقة بالعدم، هذه الانتفاعات غير المعهودة ملحقة بالعدم. فلما يقول المعصوم سلام الله عليه لا تنتفع بالميتة، مو المقصود النظر إلى هذه، لأن هذه أصلا ليست انتفاعات، هو يقول لا تنتفع، فلا بد مراد الانتفاعات المعهودة مو من جهة الانصراف، حتى تقول بأنه لا يحق لك دعوة الانصراف لأن الإمام سلام الله عليه أتى ماذا بالنكرة بعد النفي، عندما يقال لا رجل بعد ما يمكن لا رجل عالم، يقال أبو العلاء المعري إجا دخل شنو طرق الباب، عفوا كان ذاهب إلى دار الخلاء لقضاء حاجته، أوصى الخادم مالته لأن أعمى هو كان وكذا، أوصى قال له إذا إجا مثلا إنسان أنت أخبرني، هو همات شنو بالأثناء إجا طرق الباب، طرقت الباب، راح الخادم وإذا السيد المرتضى هكذا ينقل، احنا ما مو الغرض اي مو، فلما قال له قال اذا اجى بلي اذا اجى اي اذا اجى انسان اخبرني اي، فاجى فرد انسان عادي طرق الباب، هذا ما تصاح له صح له، ذاك قطع التبول مالته وقام مثلا، فلما راح شاف انسان عادي قام يوبخ هذا الخادم، قال له ليش انت شنو قومت، انا قلت لك اذا انسان، قال له مو هذا انسان، قال له اكو انسان مثلا غير السيد المرتضى والكذا، مقصود يعني ذولا اذا اجوا هو اخو السيد الرضي ذولا المقصود. على كل حال هنا في موردنا عندما يقال لا تنتفع او يحرم الانتفاع، المراد يعني الانتفاعات المقصوده، مو من جهه الانصراف، من جهة عد المنافع الانتفاعات غير المقصودة كلا انتفاعات، فكأنه لم يبقى هناك، لا أنه من جهة الحاصل، لا من جهة الانصراف حتى تدعي منع الانصراف، لأن الصياغة التي وردت في الحديث صياغة يمنع منها الانصراف، كالنكرة الواقعة في سياق، لأنه هج جملة لا رجل لا كذا، ما يمكن ادعاء الانصراف إلى العالم إلى لأنه تريد جميع الحصص كأنه، فإذا كان هكذا في لسان الروايات المانعة للانتفاع يراد منه كل الانتفاعات المعهودة وغير المعهودة، فدعوة الانصراف محل تأمل. أما إذا لا حاولنا التخصيص بشكل آخر وهي غير دعوة الانصراف، وإنما تنزيل الانتفاعات غير المعهودة منزلة العدم، فلا تبقى تحت ذلك العنوان إلا الانتفاعات المعهودة، فالإيقاد يخرج لا من جهة الانصراف بل من جهة أخرى، واضح؟ لذا قال نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، إيقاد كذا لا تعد انتفاعا، لماذا؟ لا من جهة الانصراف، تنزيلا لها منزلة معدوم، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به، والحال الميتة نقول لا ينتفع، مثلا إن قلنا لا ينتفع به لا يراد منه أنه لا يمكن جعلها، إذ كل شيء قابل لأن ينتفع به منفعة غير معهودة، أصلا مقدار هذا الميتة لا أتركها لأنه إشكالي، مقدار قليل من التراب نقول هذه فيه منفعة أو لا انتفاع فيه، لا منفعة فيه، والحال أنه يمكن وضعه ماذا في ثقب، امشي بالشارع إلى أن تلقى ثاقب هناك ضع هذا التراب، لكن هذا غير محفوظ غير ملحوظ، لذا يقال هذا التراب لا منفعته، وإلا إذا أريد منه الانتفاع المعهود وغير المعهود لا يبقى عندنا شيء يمكن أن تقول لا منفعة فيه، كل شيء راح يمكن إذا لوحظ الانتفاع غير المعهود كل شيء بعد به، لذا قال ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة، يمكن لانتفاعات ماذا غير معهودة. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفان غرضا من تملك الميتة، لولا كونها ميتة كيف كان ينتفع كذا من هذا اللحم؟ بالأكل والشرب. الآن هذه همات هي المراد منها الانتفاعات منها، وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور. قد تجد شخصا حطب لا يعثر على حطب، يذهب ويشتري مثلا أو يبذل مال مقابل الميتة مصالحة حتى يوقده، سواء كان هنا عنوان الملكية مو عنوان البيع، لأن بيع الميتة ما يمكن، المصالحة كلام قد يكون، فلذا هو عدل عن البيع إلى التملك. قال وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شخصية كما قد يشتري الجلاب ماء الورد لإطفاء النار والباب يشتريها، والحال أنها ليست من منافعها وانتفاعاتها المقصودة. وهذه وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، يعني وإن كانت قد تملك ماذا؟ ظاهر الأمثلة التي أتى بها، يعني الأمثلة التي تعد أغراضا لأمور أخرى ماذا يستعملها في ما لا يعد غرضا، كشراء الذبيحة المذكات اللي غرضا للأكل يشتريها ويتملكها لما لا يعد غرضا، يعطيها للتمساح، يعطيها للطيور، أو يشتري ماء الورد جلاب جلاب يشتريه حتى يطفئ النار، وهذا معد لشيء آخر الغرض العقلائي، هذا لا يعد غرضا له إطفاء النار، لكن أغراض شخصية قد تكون هذه. ها؟ لولا كونها ميتة، شنو الغرض من هذا الشيء؟ الغرض المتوقع المطلوب، قل لحم لولا كونه من الميتة الغرض المتوقع منه شنو؟ الأكل، لا وضعه تحت القدر. قال العلامة في النهاية في باب، بس هذه نقراها، قال العلامة في النهاية في باب أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشراب هذا الآن يأتي بمؤيد إلى أنه ماذا هذا الغرض غير المعهود، هذا لا يعد غرضا، لا يعد غرضا، لا يلحق. في بيان أنا قرأت في باب أي لا اشتباه هذا. قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء هذه تعد منفعة جزئية لا يعتد بها، ماذا قال هناك؟ قال إذ كل شيء منفعة جزئية لا يعتد بها، منفعة جزئية يعني لا يجوز حينئذ بيعه، لو يجوز بيعه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هو نجس ما لا يؤكل، باول ما لا يؤكل، لكن مع ذلك هو دواء، قال لا يجوز، هذه منفعة جزئية لا يعتد بها. خب ماذا قال؟ ماذا علق؟ قال وإن كان، قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة، إذا صار البناء حتى الانتفاعات الجزئية نلحظها بعين الاحترام ولأجلها نجوز البيع، إذن لا يوجد عندنا شيء لا يجوز بيع، لأن ما من شيء تأتي به إلا وفيه منفعة منفعة. قال إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذر للتسميد والميتة لأكل جوارح الطير، والحال لم يعتبرها الشارع. انتهى، تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.